ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما صام المسلمون رمضان، الله أكبر، ما قاموا لياليه إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، الله أكبر. ما انتهى رمضان وودعنا وذهب إلى الله تبارك وتعالى ليشهد بما أودعناه من أعمالنا، لا يدري أحدنا إخوتي الكرام أهو المقبول أو المردود. إن كان مقبولا يهنى، وإن كان مردودا يعزى. واعلموا إخوتي الكرام أن من صام وقام وصلى المفروضة وأدى الزكاة وأحسن لوالديه وأحسن عشرة أهله وأحسن الجوار ووصل أرحامه وأقاربه، هذا له الهناءة وله الجائزة. أما من لم يصل ولم يقم ولم يحافظ على صلاته ولم يبر آباءه وأمهاته وأساء عشرة أهله وأساء الجوار وقطع الأرحام، فهذا ويل له ثم ويل له. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام من حديث كعب بن عجرة لما صعد المنبر أمن ثلاث مرات، فسألوه فأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأن جبريل عليه السلام عرض له فقال له: يا محمد، رغم أنف امرأ أبرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ سمع باسمك ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. الهناءة لمن صام وقام ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى وكف عن محارمه، والويل لمن ابتعد عن منهج الصالحين. إخوتي الكرام، نحن في يوم عيد، ويوم العيد عند المسلمين يحرم صيامه، هو يوم أكل وشرب وبعال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم فرح، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون فرحه قصدا، لا يفرط في الفرح. نحن كمسلمين نفرح بعد أداء الطاعة، ونفرح بما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم يفرح بصيامه، ويفرح بقيامه، ويفرح بتمام فرض الصيام، ويفرح بأداء الزكاة، ويفرح بتوفيقه لأداء شعائر لله تبارك وتعالى، كذلك يفرح بما يقربه من ربه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يضاعف عليه المرض، فلما سأله أصحابه الكرام قال صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبين صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه وذكر لهم عمن سبق من الأمم، قال: وإن منهم لمن يفرح بالبلاء كفرح أحدكم بالرخاء. نحن نفرح عند الرخاء. هناك أناس ارتقت هممهم يفرحون بالبلاء والشدة. لماذا؟ لأن البلاء والشدة تلجئهم إلى الله تبارك وتعالى، فإذا ما لجأوا إلى الله ولاذوا بجنابه فرحوا بقربهم منه. إذن افرح في يوم عيدك، لكن اجعل فرحك قصدا، ولا تفرط في الفرح ولا تبالغ في الفرح، لأن المبالغة في الفرح تحمل على الخطأ. وأنت تحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضلت منه راحلته حتى انقطع أمله فيها ثم ذهب ونام، فلما استيقظ وجدها بجواره فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالفرح الشديد والإفراط في الفرح يحمل على الخطأ. لذلك بعض الشباب يستغل يوم العيد في الفرح، فتجده يقوم بأعمال صبيانية متهورة قد تؤدي بحياته، فيحزن أبويه وقد تؤدي بحياة الآخرين. حركات صبيانية بالسيارة، يلف دوران أمريكاني موت له 10-20 تحت مسمى الفرح، تحت دعوة أنه فرح أنه مسرور. فالمبالغة في الفرح تؤدي إلى الخطأ، والمبالغة في اللهو تؤدي إلى الجريمة. لذلك في يوم العيد ترى أمورا منكرة، ترى خطفا ونهبا وسلبا وغصبا وقتلا. إذن كل هذا يزعزع الاستقرار، كل هذا يزعزع الاستقرار بين عوائل. لذلك افرح، لكن اجعل فرحك قصدا، اجعل فرحك قصدا، واعلم بركك الله أن هذا العيد وهو عيد الفطر، وهو عيد الفطر فيه نداءات ننادي بها على الجميع، ننادي بها على الجميع، نداء لكل مسؤول في هذه البلد. المسؤول قدوة لغيره، المسؤول قدوة لغيره، على المسؤول أن يري غيره القدوة الحسنة في حرصه على دينه، وفي حرصه على بلده، وفي حرصه على السلوك العام. أنا إن رأيت من المسؤول هذا السلوك سأتأسى به، سأتأسى به، وإن رأيت منه استهانة سأستهين باستهانته، سأستهين باستهانته، وسأفسد بفساده. لذلك على الجميع أن يجعل دينه فوق كل شيء. دينك لا تقبل فيه المساومة، إن ساوموك على دينك فقل: نفسي وأهلي ومالي دون ديني. ووطنك لا تقامر عليه، لا تقامر على وطنك، وكن شديد الغيرة عليه، وابذل مهجتك في الدفاع عنه، وإن لم تستطع إلا أن تروي ترابه بدمك فافعل، واعلم بركك الله أن بهذا الترتيب نرتقي، بهذا الترتيب نرتقي. هذا النداء الأول. النداء الثاني للشباب: يا معشر الشباب، الحكمة الحكمة، لأن حكمتك عافية للبلاد، حكمة الشباب عافية للأمطار، عافية الوطن في حكمة الشباب، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وضع الشيء في موضعه اللائق به. إذا حكمة الشباب عافية للوطن. ثانيا الشباب نقول له احرص على أن تبر والديك، واحرص على أن ترحم أخواتك وأهل صلاتك، واحرص على أن تحسن عشرة رفاقك، واحرص على بلدك وارحم أهلها، وكن عطوفا شفيقا عليهم، لأنك الأمل، لأنك الأمل. ثم لا تختلف ولا تتنازع، دع النزاع، دع الفرقة والشتات، وتوحد بحبل الله تعالى كما قال الله في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وكما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نداء آخر للشباب من الجنس، من النساء الفتيات، نقول للبنت وللمرأة: دينك وحجابك وعفافك. تهتم البنت بدينها وتفخر بدينها وحجابها وعفافها، تعمل وتبذل ما استطاعت أن تبذله من أجل دينها وحجابها وعفافها، لا مساومة على هذا. ثم نداء للآباء والأمهات بأن يوفر كل منهم القدوة الصالحة حتى ينشئ النشأ نشأ صالحا، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كان الأدب في القديم ذائعا في كل بلاد، يقول فلان هذا ابن فلان. من ماذا؟ من شهرة الأدب. واليوم قل الأدب، واليوم قل الأدب، لأن البيوت لم تعد على حالها القديم، تغيرت. لذلك على الوالدين أن يري الولد القدوة الصالحة، القدوة الصالحة، لأن الإنسان منا يرتفع بين الورى بالأدب الحسن، يرتفع بالأدب الحسن. ولن يتأدب الولد إلا إذا رأى أبوين هادئا الطبع، لا خلافات، لا منازعات، لا مشادات أمام الصبية. يحفظ كل من الزوجين حق الآخر أمام أولاده، حتى لا يتركوا جو البيت المشحون إلى الشارع، وعند ذلك تتلقفهم اليد التي لا ترحم. يحفظ الرجل حق امرأته، وتحفظ المرأة حق زوجها، عند ذلك ينشئ النشأ على الفضيلة والعفاف. بهذا الترتيب سنحفظ ديننا وسنحفظ أوطاننا إخوتي الكرام، وسنرتقي. نداء بعد ذلك للجميع: سالت دماء زكية كثيرة، سالت دماء زكية كثيرة من دماء المصريين، والدم المصري دم غالي، دم شريف. لذلك هناك أيادي تعبث في الخفاء، هناك دول ترعى الإرهاب، ترعى الإرهاب. لماذا؟ لزعزعة استقرار بلاد، للهيمنة عليها، أو لاستنفاذ ثرواتها. فينبغي لنا أن نفطن جميعا. واعلم بركة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. والله قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. فإياك أن تلقى الله قاتلا، وإياك أن تلقى الله مقتولا بسبب الدنيا. لذلك إخوتي الكرام، هذه النداءات التي أردت أن أحيط بكم بها علما، والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. ونسأله تعالى أن يعقبنا وإياكم الرضا والجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد علينا هذه الأيام ونحن في عافية يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، وصرف على طاعتك يا رحيم يا رحمن. اجعل بلدنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.